يلقى مثل حبي ما يلقى مثل حبي ولا حني تحنية خلي يروح هذا بس هم وقهر وجروح بما جبره يضلوا